مفسدتان، روعي أعظمهما ضررا في القتال أخفيهما. قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيديهما ما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. مثاله: رجل عليه إجرة، لو سجد صار يقوم، وإن لم يسجد لم يسجد، فإنه يصلي قائدا يومئ بالركوع والسجود، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التفوق على الدابة ومع الحدث لا يجوز بحال؟ وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا، لأنه يجوز حالة الاختيار بالنفل ولا يجوز ترك القراءة بحال. ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجوز، ولو كان معه ثوبان ونجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخيل ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما في المنى، قبل ما يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب التبيان في المنى، ولو كان دم أحدهما قدر ربع، وكان دم أحدهما قدر ربع ودم الآخر أقل، يصلي في أقلهما دما، لأن ربع الثوب عمه يأخذ الثوب الكل بالنجاسة المخففة ما إلا. ولا يجوز عكسه، لأن للربع حكم الكل تاريخا أين تقصير. ولو كان في كل واحد منهما قدر ربع أو كان في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباع، وفي الآخر قدر ربع صلى في أيهما شاء لاستوائهما في الحكم، لأن متى ما أخذ الربع كأنه أخذ الكل، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل من الربع، يصلي في الذي ربعه طاهر ولا يجوز في العكس. ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون من كشف العورة. ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز، ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه، لأن للربع حكم الكل وما دونه لا يعفى له حكم الكل. الستر أفضل تقليلا للانكشاف أنت، ومن هذا القبيل. نعم. أنه قالوا إذا كان النجاسة الخفيفة يعفى منها ما هو أقل من ربع الثوب، متى وصل النجاسة غليظة مقدار الدرهم أكثر من الدرهم أفضل الصلاة، الخفيفة ربع الثوب أكثر من الربع فإن الثوب كله صار نجس. قال: ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة أن يكون بدون سجد وكامل بشكل يجري الدم تبعه مجروح إذا سجد يجري الدم، إذا صلى بالإمام ما بيجري الدم، إذا صلى بالإمام ما بيصير. ما صار الدم لكن سبب ألم لم يخاف لكن بسدوده ألم يترك سجود. أولا كقاعدة حتى يتصل فيه حتى أنا ألتزم بها وأنتم تلتزموا بها أفضل من حل مبالة الكتاب، ولا نطلع مثل مسألة من عائلنا لأنه أنا هلا ما عندي نص فيها، إذا كان لي أخطاء وخمس ما لي فاهم ما لي أنا حافظ الفقه كله، فأنت عم تدي مسألة الآن مو مذكورة بدنا نفتش عليها. مفاتيح كان يقول المسجد المسائي روح ندور لك عليها، يجي يوم اثنين ثلاثة اثنى عشر في بعض المسائل حدثونا ان المفتي صار يرقص يقول وجدتها شو هي سؤال من فترة صار له سنة عم يدور عليها. فانت هلا بدي تسألني على ادارة هون موجودة في اوصف عليك. ومن هذا القيد القبيل ما ذكره في الخلاصة انه لو كان اذا خرج للجماعة لا يحضر على القيام، ولو صلى في البيت يصلى قائما يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح. ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحا آخر أنه يصلي في بيته قائما وهو الأظهر. ومن هذا النوع لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فإنه يأكل الميتة بلا جرف المال الغير لأنه أخذ ضرر. وعن بعض أصحابنا رحمهم الله من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة، يعني عكس حديث عكسة. وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة لأن الغصب ينزلق، أنا غصبت منها يوم ينفرد بصير معي مال فألبي لا أتفقر. وبه أخذ الطحاوي وغيره وخيره الكرخي كذا في البزازية. ولو اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد محرم أكلها دونه على المحرمة المحرم فإنما بجزء إيقاد ومحرم سواء إذا لكم الميتة. وفي البزارية لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى اتفاقا لأن مذبوح ذبح مميت أما ليس ميت. ولو اضطر وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى، وكذا الصيد أولى من دحل الإنسان. وعن محمد الصيد أولى من دحل الخنزير انتهى. وذكر الزيدعي في آخر كتاب الإكرار لو قال له لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك، وكان الإبقاء حينئذ بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله الخيار، إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل. عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه ما هو المفعل إذا قتل وقد يحمل اسم الله. وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق، فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعل فيه القصاص، فعلى المسلم القصاص الذي عنده يابقى لا تقتل نفسك. وشذاك ما إذا قال له لترقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف، فألقى نفسه الحمام. فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الديار يعني موت القصاص، وهي مسألة القتل بالمثقل انتهى. الخامسة ونظير القاعدة الرابعة قاعدة الخامسة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وروي في الكشف حديثا: لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة عليه. ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر. ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاواه: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء. يكشف عورته أمام الناس، لا، إن ذلك معظم أبصر ولو على شط نهر، لأن النهي راجح على الأمر حتى يستوعب النهي الأزمان، ولم يقتضي الأمر التكرار. الأمر يكتفى به بزمن واحد، أما النهي استغرق الأزمان كلها انتهى. والمرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل. وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة الحكمية يعني مع الغسل مع الجنابة أقوى، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال، كذا في شرح النقاية يعني تستنجي وتأمرهم بغض بصرهم، لكن المهم نساء على نساء. ومن فروع تلك المبالغة في المضمضة، ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنجاء مسنونة وتكره للصائم، وتحليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم، وقد تراعى المصلحة بغلبتها على المفسدة. فمن ذلك الصلاة مع احتلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإحلال لجلال الله تعالى، لأن لا ينادى إلا على أكمل الأحوال. ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. ومنه الكذب مفسدة محرمة، وهو متى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز الكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها. وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة عامة كانت أو خاصة. الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولهذا توجدت الإجارة على خلاف القياس للحاجة. ولذا قلنا: لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة، بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة. ومنها ضمان الدراهم جوز على خلاف القياس. ومن ذلك جواز السلام على خلاف الخيار الدرك، ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف الخيار. سألت أنا الطاولة المئة ليرة وكل يشتري هذه الجوز اللي يبدل الطاولة مؤلاء جايبين لك داخل الجيارة بعدين بيجي صاحبها وبيسكت البين اللي ياخذها مني وانا بدي اعمل. قلت لك انا سويت تبدأ ثاني تفلمي هاي ضمان الدرس شوفها ان اذا طلعت الطاولة مستحقة للغير ضمان لها المال اللي انت دفعت. ومن ذلك جواز السلام على خلاف القياس. القياس انه انا بيع متاع وانت ما معك حقه اللي اجل لي بالثمن، اما بيعك شيء وانا ما عندي هاي مخالفه الدراهم ما معها مضطر انت للشراء. اما انا بدي بيع شيء وانت ما عندي انت شو استفدت من الثمن؟ فيجوز على خلاف القياس ولا شروطها ونزل فيها افضل ايه في الكتاب الدار. ومن ذلك جواز السلام على خلاف الخيار بكونه بيع المعدوم. ثم خلاف الخيار في الإنسان سببية الأشياء الموجودة الشيء مو موجود شو اللي بيعه خلاف المعقول يعني القياس المعقول. والنص نهى رسول الله أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلام بكون البيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس انه هذا مفلس ما معه لا معه قمح يبدرس لا معه آلة حراسة لا معه داخل يحرس عليه. اجل عن التاجر تيار الحبوب او منتج تيار حبوب قال له بعتك الان انا 100 قمح بألف ليرة على أنه الأمحات اللي بقدران بعد 6 أشهر ويعطي صفات السلام 7 بياخذ المصاري الواحد يكون ذاتي يشتري محراب يشتري مسأمة يجيب الظروف أي حاجة تفعل لحاجة المفاري. ومنها جواز الاستصناع للحاجة تحت أنا فتل عن الكندردي اللي صباح الكندردي ما في ذلك بجيب كبيرة فيه أصيله فيه أو سيدي متوسطة فيه لا إلك الملايين بس اللي تجي من هنجرة من النعم ولا في أيام العيد هو عشر أيام فضل فوق الياس الجي سايدي فضل أجلس تحرقه 200 ليرة هذا استثمار مو بي مو شرط إنه يدفع الثمن الآن. ومنها جواز الاستثمار للحاجة إذا أنا لشيء ما طلبت من المسماري ما راح أدائي ودخول الحمام مع جهالة مكسه فيها أديس أفقد الحمام وأديس أستعمل من الماء كلاهما مجهودان حتى لو اتفقنا على مقدار يخرم المقدار وما يستعمله من مالنا. وشربة السقاء كمان هات سينا وأجل أنا عبسان ما بعرف حديث عبسان. ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل البخارى وكذا بمصر مفهوم وقد سموه بيع الأمانة يعني أنا لا بأتيك أعطيك من 100 ليرة ذهب وأنا خرجت حالي بها 100 ليرة لمن حصل 100 ليرة دفعت الكميات داخل أنا خرجت حالي بها 100 ليرة لمن حصل 100 ليرة دفعت الكميات داخل اشتغل كذا أسنسلين كذا فسبت جمعت 100 ليرة رجع لك عن باخد هذا بيع الوفاء وقد سموه بيع الأمانة. والشافعية يسمونه الرهن المعاد وهكذا سماه به في المنطق وقد ذكرناه في كتاب الكنز استنباط خيار الشرط. وفي الحلية والبغية يجوز للمختار الاستقرار بالربا يعني ربي في هذا في مئة خيار وضعتك أنا في الشهر ربح عليهم عشان يبقى حتى على الشهر في الشهر ألف ومئين فين فائدة؟ شوفوا هذا سمنا أنا ممكن في واحد صباح الجامعة جوزي على خلاف السياسة في الاستقرار بالطبع يعني اللي وصل لحاله اللي يعرف من حياته ومن عمله ومن كسبه. القاعدة الثالثة العادة محكمة وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. قال العلائي لم أجد مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ما رأى أبو مسلم حسن صلى الله عليه وسلم عن موقوف على أبو المسلم ولا بسبب الضعيف بعد كل البحث وكثرة كثرة السؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أخرجه الإمام أحمد في مسنده. واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في السفر في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا. فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة كذا ذكره صحر الإسلام. فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفتان العادة والاستعمال في وقت. وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي تبعا وطلبة استعماله فيه. ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا فتمامه في الكشف الكبير. وذكر السراج الهندي في شرح المغني العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة كوضع القدم إذا حلك مين لا يضع قدمه في دار فلان. بس المراد به ما يدخل لو دخل غافل كاب وفاجة الجافلي ثم حط رجل يسير في دار فلان ولو وقف الله بس عمل فيه ما حنيت لأنه ما دخل. والعرفية الخاصة كاستصلاح كل طائفتين كاستصلاح كل طائفة مخصوصة سوي الاصطلاحات بكل علم كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار متناظرين. والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية أيضا. ومما فضي على هذه القاعدة لتنمية الحقيقة الشرعية هلا لما تقول أنت الصلاة لغة تقول صلاة دعاء وشرع الأركان مفتتحة في الترتيب مثلا بالترتيب فصارت حقيقة شرعية موصولة ربية. ومنها ومما خبي على هذه القاعدة حد الماء الجاري الأصح أنه ما يعده الناس جاريا. ومنها وقوع البعر الكثير في البر الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر. ومنها حد الماء الكثير بالحق الجاري الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقصير بشيء من العشر في العشر من العصر في العصر ونحوه. ومنها الحيض والنفاس، قالوا لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. العمل المفسد للصلاة مفوض إلى الأرض. ولو كان بحيث لو رآه غائب ظن أنه خرج الصلاة فسد الصلاة. مو شرط تصير حركة ولو حركة واحدة. فيها ظن أربع أقوال منها، قول الإبراء لمن رأى، قول الحركات الثلاث، قول العمل المقصود إذا فعل ولو حركة قليلة هذا الأمر مقصود، قول العمل الذي لا يتأتى إلا بيده يدين. فلو كنت أنت حاجة وعملت بيد واحدة فقد الصلاة، والذي يتأتى بيد واحدة وعملت بيد بين أخلاك السلام. هذا قول الرابع. فمثلا يقول أنا لا بيد واحدة زررت الزر ما يزرر إلا بيدين، لكن حزق مني فقد الصلاة وفك الزر تصدق بيد واحدة ينفك ولو فكرت بيدين. هذا الرابع. ومنه تناول الحمال الساقطة فخذ أو نسي. وفي إجارة الظهر تمام وصعب شو عم تستعجل منها حديثة ما بينباع بين شباب الظهر شو عم يقولون إيه الناقة تعلق على ولدي غيرها. ومنه قيل للمرأة التي تحضن ولد غيرها الظهر، ولرجل الحاضن أيضا ويجمع على أضآر أي تحت لا تحسهم سيئة. وفي إجازة الظهر وفيما كان الصفيه من الأموال الربوية يعتبر فيه الأرض في كونه كليا أو كيليا أو وزنيا. الأمة تبيعوا أنت بالكيل كلمة العدس بالسكر بالوزن، السكر بالوزن. وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالأرض فيه بالكلام عند النص عند أبي حنيفة أو محمد رحمه الله خلافا لأبيه رحمه الله. وقواه في فتح وقواه في فتح القدير قواه يوسف من باب الربا ولا خصوصية للربا. وإنما الأرض غير معتبر في المنصوص عليه. قال في الظهيرية من الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة. يتعامل العمال في الأبدان عن ذلك الموضع في الأبدان عن ذلك الموضع عند الإزار، لكن لحط الإزار فإذا يمكن نزل في الوزرة عن صلته. وفي النزع عند العادة الظاهرة نور الحرج. وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر عندها إلى الطيبين، يعني الأفضل أنه لا عورة. وفي صوم يوم السبت فلا يقرأ بمن له عادة، وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهة الصوم بنية النفي مطلقا. ومنها مذهب عدم كراهة الصوم بنية النفي مطلقا. ومنها قبول الهدية للقاضي ممن له عادة في الإهداء له قبل تولياته بشرط أن لا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد. والأكل من الطعام المقدم له ضيافة إلى صريح الإذن. ومنها ألفاظ الواقفين تبتني على عرفهم كما في وقت فتح القدير وكذا لفظ الناجح والموسم والحارب وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في مسائل الأيمان. وتتعلق بهذه القاعدة مباحث: المبحث الأول، لماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع؟ الأول، العادة في باب الحج اختلف فيها، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لا تثبت إلا بمرتين، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا عليه الفجر. وهذا الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما مستوفا في الخلاصة البحث وغيرها. الثاني، تعليم الكلب الصائد بتهيئته للصيد بأن يصير الترك عادة له، وذلك بفتح الأكل ثلاث مرات، بعثنا جابر الغاز ماء، بعثنا جاب طير ماء، بعثنا ست مرات، المرة الرابعة تصير نحن ناكل منها. الثالث، لم أرى لماذا تثبت العادة بالإهجاء للقاضي المقتضية للقبول، المؤدش هو سوي العادة الشرطة، والله أنا أبنى ست قاضي تنتهي غير، وهلأ عم تهدي نفس المقدار لما أكثر المعتمد الأكثر ما بفرق، والمعتمد كمان لو ما كان يهدي، لكن في بيناتهم قرابة ذات رحم محرم بيقبل منهم، وبشرط انه ما يكون هذا اللي هذا بكله دعوة عند القاضي. هذا الخلاف الأصلي يعني وين؟ عن الحيث العادة. والله ما ضعيف، ما عرفت وين هي. تجيب الأول. كلامك مجمل. وضح لي أبي. إذا كانت قصدي. وعند أبي سبحان الله درست بمرة واحدة. قالوا عليه كسر. وهذا الخلاف في الأصلية أو في الجهدية أو فيهما مستوفى هذا البحث في الخلاصة وغيرها، أن العادي الأصلية مثل الاعتبار لما العادي اللي نحن جعلناها اتفقنا عن وجاهة عليها، أم العادي فيهما مع الأصلية الاتفاق إلها فروع وأمسكة كثيرة موجودة في ذاك الكتاب اللي علق عليها مستوفى في الخلاصة. المبحث الثاني، إنما تعتبر العادة إذا اضطرد أو غلب، وإذا قال في البيع لو باع بدراهم أو دنانير وكان في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواد انصرف البيع إلى الأغلب، هذا عم يستعملوا لكن على قلة هذا الأكثر. قال في البداية بأنه هو المتعارف بين المنصرف المطلق إليه، ومنها لو باع لتاجرين في السوق شيئا بثمن ولم يصدقها بحدود ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيع زيادة تاجر المفرد، فعن تاجر الجملي يأخذ من عنده قوائم وبيحمل به شيء ما شرطه منه. هذا كيف يوم الخميس في مرة عليه تاخد دفعة، الخميس الثاني تاخد دفعة، الثالث الرابع الثالث يأخذون حتى يوفي. هذا شيء جرد العادة معروف الآن عند الباع، قال لي أن المعروف كالمشهور، ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التأثير للمشتري هل يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد كثره زي لعيش التولية. مفهوم التولية؟ نعم في وضع عمسة و أربعة وثلاثين ثمانية وكانت مكانة جائزة كانت فيه بسنة على الثلاثة من قد يكون في الثلاثين موضعها ونحن لا نستعمل ما الآن ماذا نحن نعرفين على نستعمل الأرض الآن والأوراق المتلقة الورقية ينصرف إليها هنا في بلادنا نحن في الليرة السورية روح على الأردن بالدينار الأردني روح على مصر ما بعرف الدينار المصري روح على أمريكا دولار هيك العادي محكم ومنها استئجار الكاتب قالوا الحبر عليه والأقلام والخيار قالوا الخيط والإبرة عليه عملا بالأرض وينبغي أن يكون الكحل على الكحال الأرض هاي الدنيا استعدناها لعند الكحال يكحلها يلف عرشها هي الكحال ومؤذية للكحل ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر أجرني عدا أنا عندي مني حبشة أخرى لما نعمل وجاهة ونروح لعن بيت فلان ناخذ منكم ولما نصل وجاهة يجدوا بدنا نقدم لهم ضيافه وفتح ما نفع فيه حيرنا اجرنا العبد تبع الجمعه وجاهة وبعد الوجاهة بيجي نسوان بعدين بيجي رجال بعدين جلسة المخاطرة للناس بعدين جلسة العقد بعدين الزفاف كل بيت هاي فيها خدمة طيب متى جاء العبد في الوضوح لعن في دفول عنده لا وطعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف على بالله على في الدافع فإنه على المؤذن وما الفرق بينهما إلا هيك العادي ابن أنا بطلع على الحج وبيجي هذا العكان بيجيب لي الجمال يركبني عليه بيجي أنا اشتري من الجمال تعامله العكان اللي طالع معي يعرفه كذا حتى لو شرط على المستأجر طعام الجمال فسد كما في البزارية بخلاف استئذان الضرر بطعامها أو كسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف بعدين تضيف مع ذلك تعليل آخر إن العادي عنا ولد نحن واستأذننا الضرر مشان تضعه إن نجيب له أطيب الأكلات وأحلاها وألذ إلها مشان تتغذى حتى يطلع حبيبا منيح وتفرع على أن على كتلاب على مالكها دون المستأجر لأن المستأجر لو تركها بلا علف حتى مات جوعا لم يضمن كما في البزازية ومنها ما في وقت القنية بعث شمعة في شهر رمضان إلى المسجد فاحترق يعني اشتعلوا ضوء في المسجد وبقي منه ثلثه أو دونه دون الثلث ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع لأنه لسعته على ملك الدافع أيوة. ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك كان له ذلك إذا كان هيك العرف ومنها البطالة في المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء شهر رمضان في دروس الفقه لم أرها صريحة في كلامي والمسألة على وجهين فإن كانت مشروطة لم يثبت من المعلوم شيء أنه كتب هذا الواحد أنه يدخل الدرس الفلاني له بالسنة كذا أو بالشهر كذا وأيام رمضان وأيام الجمع والأعياد له أن يتخلى المشروط له ذلك وإلا فينبغي أن تلحق في بطالة القاضي إذا كان موصف وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته فقال في المحيط إنه يأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح اليوم الثاني وقيل لا يأخذ انتهى وفي المنيا القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم الإطالة بالأصح، واختاره في منظومة ابن الوهبان وقال إنه الأظهر، فينبغي أن يكون كذلك في المدارس، لأن يوم الإطالة للاستراحة، وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذوي الهمة. ولكن تعارف الفقهاء في زماننا إطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب الإطالة وأيام التدريب قليلة، وبعض المدرسين يتقدموا في أخذ المعلوم على غيره محتجا بأن المدرس من الشعائر مستدلا بما في الحاوي القدسي، مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس للمدرسة لا في كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في النصر. والفرق بينهما أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس، بحيث تتعطل أصلا، بخلاف المسجد فإنه لا يتعطل لغيبة المدرس. فائدة: نقل في القنية أن الإمام المسجد يسامح في كل شهر أسبوعا للاستراحة أو لزيارة أهله، وعبارته في باب الإمامة: إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتير أسبوعا أو نحوه، أو لمصيبته أو لاستراحة لا بأس به، ومثله عفو في العادة والشرع عنده. ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواحد فيها، هل يدرس على الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح، أو يقرأ متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على ما في الحديث من فقه أو عربية أو لغة أو مجلس أو اختلاف كما هو عرف الناس الآن؟ قال الجلال السيوطي، وهو شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها، لا تنظر على حالة الدرجة، والله لا ماشي حاجة من الضعب. أن إمام المسجد هذا بعدين مع التكبير يوم ثلاثي يأخذ راتب من المسجد، هو هذا بعثنا، إن كان جعل له هذا صار عرفان يأخذ راتبه ويروح يرتاح المسجد، وإذا لا. قال: وقد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي عن ذلك، فأجاب بأن الظاهر اتباع شروط الواقفي مثل ما قلت لك، شرط الواحد ان له الاستراحه والمعاش قال بعدين ياخذ. فهمت سؤاله؟ بيت المال، بيت المال ماذا في بيت المال؟ بيت المال في بلاية الزكوات، هل هذا راتب الذي يخصني كالقاضي، ومن هذا المال الزكوات ولا من مال غير الزكوات؟ مال الزكاة يصرف للأصناف الثمانية في الآية الكريمة. نعم. وأما العشر والخراج فيدفع لموظفي الدولة لتقوية الجيش قوة السلاح. الله يسلمك يا سيدي. إذا كيف من الإسلام في هذا المال ليس مال الزكاة؟ هذا البحث نحن كنا أول كده عم نتكلم على مال الوقف الواقف وقف للمدرس، قلنا نتبع فتح الواقف، ثم إذا لم يكن من مال الوقف من مال بيت مال المسلمين يتاخذ هو من العشر والخراج في الوسط، فإنهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح كل بلد. فإن أهل الشام يتلقون دروس الحديث في السماء، ويتكلم المدرس في بعض الأوقات، بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيها من الحديث. فصل في تعارض العرف مع الشرع. فصل في تعارض العرف مع الشرع، فإذا تعارضا قدم خصوصا في الأيمان، فإذا بظاهر الشمس هي عند الشمس دراجة، وإن سماها الله تعالى دراجة وبساطة.